بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم: كتاب دعوى الدم والقسامة. يشترط أن يفصل ما يدعيه من عمد وخطأ وانفراد وشركة، فإن أطلق استفصله القاضي وقيل يعرض عنه، وأن يعين المدعى عليه، فلو قال قتله أحدهم لا يحلفهم القاضي في الأصح، ويجريان في دعوى غصب وسرقة وإتلاف. هذا الباب عقد إذا حدث قتل أو أدنى من القتل وجهلنا من الفاعل، لكن يوجد لوث، واللوث بمعنى التهمة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: البينة على المدعي، واليمين على من أنكر إلا في القسامة، أو واليمين على المدعى عليه إلا في القسامة. وهذه الأيمان التي تحلف على مسألة دم مثلا، فإن لها أصل، هذا الأصل كان في الجاهلية، حدث هنالك مسائل فيها دم وجهل أصحابها، وعينوا الوليد بن المغيرة قاضيا في ذلك، فقضى بالجاهلية أن يحلفوا 50 يمينا. جاء الإسلام فأقر هذا الأمر إذا كان هنالك لوث، ومعنى اللوث كما سيأتي معنا كأن وجد قتيل في قرية صغيرة أو في حي أو في زقاق صغير وهذا له أعداء، أو كان هنالك اجتماع ازدحام ما بين طرفين اثنين، سواء كان هذا الازدحام على باطل أو على حق. مثال الازدحام مثلا خصومة ما بين طرفين، تفرق الطرفان فإذا أحد الناس قتيلا، من قتله في هذه الخصومة؟ اتهم أحد الطرفين الآخر بقتله، فماذا نفعل؟ أو من الأشياء التي يمكن أن تكون مثلا كفعل بعض الجهال في التزاحم، لنفترض على تقبيل الحجر وهم يقبلون الحجر، بشدة الازدحام مات واحد من الازدحام، يحدث هذا أحيانا بعض الناس في جنائز في كذا، يعني في عرضات إلى غير ذلك، يحدث أنه مات إنسان على يد من مات نحن لا نعرفه عينا، ولكن نستطيع أن نقول هؤلاء هم الذين قتلوه، أو فلان هو الذي كان يحمل سلاحا فقتل بسلاحه. هذه المسألة أيضا حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ووجد رجل مسلم عند اليهود، والنبي عليه الصلاة والسلام طلب من هؤلاء أن يتهموا اليهود في ذلك إن كان الأمر كما يقولون. قال: إذن تحلفونهم 50 يمينا؟ قالوا: إنهم يكذبون، يعني يحلفون على أنهم لم يقتلوا وليس لهم علم بذلك، واليهود قوم بهد، معنى ذلك يضيع دم صاحبنا، فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يديه، أي أن يدفع ديته من بيت مال المسلمين. هؤلاء الذين سيحلفون الأيمان، عدد الأيمان 50 يمينا، تتوزع عليهم بحسب عددهم، فإن كان المتهم واحدا فسيحلف 50 يمينا أنه لم يقتله، وإن كان الاشتراك في اثنين كل واحد منهم يحلف 25، وإن كان الاشتراك في خمسة كل واحد منهم يحلف 10 أيمان مثلا، حتى ولو كان المسألة في 50 شخص عند ذلك سيحلف كل واحد منهم يمينا. قال: يشترط أن يفصل ما يدعي، يعني كل إنسان يقيم دعوى بسبب دم، أو بغصب أو بسرقة أو بإتلاف بأي شيء، أول عمل أن يقول نوع القتل ما هو، هل هو قتل عمد أم هو شبه عمد أم هو خطأ. ولذلك قال الشيخ أن يفصل ما يدعيه من عمد وخطأ. طبعا الخطأ من قسم إلى قسمين، شبه عمد وخطأ. قال وانفراد وشركة، يعني هل الذي قام بهذا الأمر شخص أم مجموعة من الأشخاص. أما أن يقول والله يعني ما بيزيد عن 10-15، هذا كلام نريد تحديدا في هذه المسألة. فإن أطلق استفصله القاضي، معنى إن أطلق، فعند ذلك كقوله مثلا عن فلان هذا هو قاتل أبي أو قاتل أخي أو قاتل ولدي، عند ذلك من الندب أن يستفصله القاضي عن نوع القتل الذي قتل فيه، هل قتله عمدا، هل قتله شبه عمد، هل قتله خطأ إلى غير شيء، يعني كيف كان القتل، ما نوع القتل. يندب للقاضي أن يستفصل عن صفة القتل. فإن أطلق قتله، طيب كيف قتله؟ الدائس في السيارة يسمى قاتل، والذي يضرب ويؤدب يسمى قاتل، والذي يعني يقطع الرقبة يسمى قاتل. أي نوع من هذه الأنواع التي تدعيها على هذا الشخص؟ وقيل يعرض عنه، يعني القاضي لا يسأله عن ذلك، لأن من شأن القاضي ألا يكون ملقنا، يسمع فقط ولا يلقن، وهذا نوع من أنواع التلقين. ماذا فعل، كيف قتل، كأنه. وهذا ما نجده اليوم في الفتوى، يأتي إنسان إليك فيسألك عن طلاق، ثم أنت تسأله مفصلا حتى تعطيه الجواب الدقيق، ثم بعد ذلك يتعلم منك أشياء، ثم يسأل آخر ويتغير سؤاله بما علمه منك، ثم يتحول إلى شخص ثالث وهكذا، فترى أن الفتوى تتغير من أول شخص إلى الثاني. الحقيقة الفتوى لم تتغير، وإنما الذي تغير السؤال، فكان السؤال وكان الجواب، فالجواب منطبق على هذا السؤال. إذن القاضي في قول يعرض عنه، إذا قلنا إن هذا الأمر يعني نوع من أنواع التلقين، وأن يعين المدعى عليه، يعني عندما يعين فلا يقال قتله أحد هؤلاء الثلاثة، لا، قتله فلان، قتلوه، يعني يعين المدعى عليه. بدون تعيين لا يمكن أن نحكم على شخص ما. فالقاضي إذا عينه فلا يحلفهم. لماذا؟ يعني إذا عين قال واحد من ثلاثة، واحد من عشرة، عند ذلك لا يحلفهم القاضي. هنالك مسألة لا بد أن نذكرها، لا يكون هنالك دعوى دم في مسألة سحر. فمثلا إنسان مات، فيدعي بعض الناس أن فلانا في المجتمع ساحر، هو الذي قام فقتل والده بسحره، هذا لا يسمع منه أبدا. أما إذا الساحر سئل عن ذلك والسحر حرام، ولكنه بين وقال واعترف بأنه هو الذي فعل معه هذا الفعل، عند ذلك نستطيع أن نحكم على الساحر باعترافه، لا أن نسأله نحن ابتداء بتهمة كانت من قبل أولياء المقتول. وأن يعين المدعى عليه، فلو قال قتله أحدهم لا يحلفهم القاضي في الأصح، ويجريان في دعوى غصب وسرقة وإتلاف. دائما يعني هذه المسائل التي فيها لوث، صاحب الحق ليس عنده اختيار، فيرى أن المال قد غصب أو سرق أو أتلفت الحاجة أو مات الشخص. أما المباشر بهذه المسألة فله مصلحة الكتمان. ولذلك أحيانا بعض الناس ربما يدهس إنسان ليلا ثم بعد ذلك يعني يتركه في الأرض يرجع ثم يهرب بسيارته. هذا نوع من أنواع الكتمان في القتل، وهذا شأن المباشر غالبا. فالمباشر للقتل، للسرقة، للغصب، للإتلاف، دائما يريد أن يكتم نفسه. قال بعد ذلك: وإنما تسمع من مكلف ملتزم على مثله. يعني دعوى القسامة تسمع من مكلف، وعندما نقول مكلف يعني بالغ عاقل. متى؟ في ساعة الدعوة. نعم. أما أن يأتي إلينا صبي فيقول هذا قتل أبي، أو أن يأتي إلينا مجنون، عند ذلك لا تسمع هذه الدعوة. قال: من مكلف ملتزم على مثله. كذلك لا تصح الدعوة أن نقيم دعوة، إذا كان المجنون لا يصح أن يدعي، وإذا كان الصبي لا يصح أن يدعي، فلا ندعي أيضا على مجنون وعلى صبي. أما إذا بالفعل قام الولي، قام المجنون أو الصبي، فإن الدعوة تتجه على وليهما، فهو المخاطب في ساحة القضاء. ولو ادعى انفراده بالقتل ثم ادعى على آخر لم تسمع الثاني. قال: سعيد قتل أبي، ثم قال: زيد قتل أبي. عند ذلك هو في هذه الحالة عندما بدأت المسألة باللوث كانت على الأول، هل تسمع؟ إذا انتقل إلى الثاني معنى ذلك هو متردد في هذا الأمر، لذلك لا يسمع منه، لأنه عندما ادعى الثانية كذب نفسه في الأولى، وبينته الثانية أو دعواه الثانية تناقض الدعوة الأولى، عند ذلك لا نقضي له بها، أو عمدا ووصفه بغيره. كذلك نفس المسألة تمام، إذا ادعى أنه قتل عمد ثم قال شبه عمد ثم قال خطأ، فكل دعوة من التالية أو ماذا تفعل تنقض السابقة، وهذا فيه تردد. كذلك لا يسمعه القاضي، ولكن لا نبطل أصل الدعوة، أصل الدعوة قائمة في الأولى. وهنالك قول معنى ذلك إذا رفع الأمر عن الأولى معنى ذلك كأنه يبرئهم، لكن الأصل أن نبقي الدعوة الأولى وتثبت القسامة. والقسامة كما قلنا عبارة عن 50 يمين في القتل بمحل لوث، أي إذا كانت القسامة مثلا في القتل لنفسه أو لأنفسه بمحل لوث، أي بمكان. ومعنى ذلك يعني المكان الذي حدث فيه هذه الحادثة، ولذلك قال الشيخ: وهو قرينة لصدق المدعي بأن وجد قتيل في محله مثلا أو في محلته. كيف يكون ذلك؟ وجد قتيل في بيت زيد، ولذلك قام الأولياء فقالوا إنما استدرجه إلى بيته وقتله فيه. لكن هل من الممكن أن يحمل هذا القتيل بعد القتل ويوضع في بيت زيد؟ يحتمل هذا أم لا؟ لذلك لا نستطيع أن نأخذ المسألة فيها قود، يعني فيها قصاص، بل لا بد أن تحول إلى الدية فقط، بأن وجد قتيل في محلة أو قرية صغيرة لأعدائه. أيضا بيت زيد فيه عداوة بينه وبينه، لذلك تسمعون غالبا بعض الناس أحيانا يخطئ فيعلن أمام الناس أنه سيقتل فلانا، وهذا القتل لفلان بهذا التهديد، ثم بعد يوم أو يومين أو أسبوع وجدنا أن القتيل في بيته، كان قد سبقه تهمة، وبعد ذلك جيء فوجد القتيل في بيته، أو وجد في حيه، أو في قرية صغيرة، مثلا كإنسان من حي إلى حي، استدرج إلى الحي الثاني ثم وجد قتيلا في ذلك الحي، أو تفرق عنه جمع، كانوا مثلا يستقون على بئر من الآبار أو ينظرون إلى شيء أو يعني يجتمعون على خير على شر، تفرق عنه جمع. عندما تفرق عنه الجمع وجد مقتولا بينهم، قطعا يوجد واحد من هذا الجمع هو الذي قتله. طبعا توجد دليل على أنه مقتول لأنه مات طبيعيا، يعني بعض الناس أحيانا يتفرق الجمع، واحد سقط ميت انتهى حياته في ذات حياته في هذا الوقت، لا يوجد لوث، يوجد اتهام. أو تفرق عنه جمع، قلنا الجمع مثلا هو كما قلنا لو اجتمعوا على بئر وكانوا يريدون أن ينزحوا الماء عن هذا البئر وهنالك قلة في الماء، اجتمع كثر على هذا البئر، اجتمع الناس بعراضة، اجتمع الناس على باب الملتزم، اجتمع الناس في الرمي، يعني يحتمل هذا أنه مات بعض الناس. ولو تقابل أو تفرق عنه جمع، ولو تقابل صفان لقتال وانكشفوا عن قتيل، اجتمع هؤلاء واقتتلوا مع بعضهم البعض، بعد ذلك بهذا الالتحام عندما انتهى ذلك الالتحام وانكشف كل طرف انحاز إلى طرف آخر وجد قتيل، إذا التحم هذا القتال وجد هذا القتل من قبل الصف الآخر، ويحتمل أنه في صفه بعض الناس أراد أن يأخذ بثأر قديم أو كيد أو ما شاكل ذلك، لكن هذا نادر. إذن من اتهم؟ اتهم الصف الآخر بقتله، وإلا ففي حق صفه. قال بعد ذلك يعني إذا لم يكن هنالك المتهمون من الطرف الآخر، من يتهم؟ يتهم الصف الذي كان فيه أحدهم استغل ذلك الوقت وتلك الحالة وبعد ذلك قام بقتله. قال الشيخ وشهادة العدل لوث، يعني شهد عدل، لأن العدل إنما يحصل الظن بصدقه، ولذلك ولا بد من البيان. وكذلك لو رأى هذا الأمر من لا تثبت شهادتهم، لكن هل يثبت يعني اللوث بسببهم؟ تحدث العبيد أن فلانا قتل فلان، تحدث النساء أن فلانا قتل، تحدث الصبيان، تحدث الفسقة، تحدث الكفار، كل هؤلاء لا يؤخذ بشهاداتهم في القتل، ولكن الأمر قد انتشر كثيرا، حتى إن بعض الفقهاء يقول إن شهادة الصبيان، طبعا من غير الشافعية، إن شهادة الصبيان تقبل إذا لم يذهبوا إلى بيوتهم، يعني رأى الصبيان أن فلانا قد قتل فلان، قالوا جميعا فلان قتل فلان، هل تقبل شهادة واحد منهم؟ هم لم يتفرقوا، لو ذهب كل واحد إلى بيته تقول له إياك أن تتحدث بهذا الحديث، لا تفتح فمك بهذا الكلام، هذا يحتمل إذا ذهبوا إلى أهلهم تتغير شهادتهم. عندنا لا تقبل شهادة النساء ولا في القتل، ولا تقبل شهادة الفسقة، ولا تقبل شهادة العبيد، ولا تقبل شهادة الصبيان، ولا تقبل شهادة الكفار، لكن المجموع يحدث لوث، يعني تهمة توجهت إلى شخص، ولو ظهر لوث، يعني ظهر هذا الأمر وتعين على جهة معينة أنها المتسببة في القتل، لكن للقتيل كان له يعني ابنان، قال الأول قتله زيد وواحد آخر معه مجهول، وقال الثاني قتله عمرو ومعه أيضا واحد مجهول. عند ذلك أو قال أحدهم قتله فلان وقال الآخر بل لم يقتله فلان، في هذه الحالة نجد أن كل واحد من الآخر يكذب من الأولاد، أولاد المقتول يكذب أخاه في مسألة القتل، فكأن كل واحد يقول فلان قتل والثاني يقول فلان بريء في هذه المسألة، كما لو أقيم شاهد قال نعم هذا القاتل والشاهد آخر قال لا ليس هذا هو القاتل، صدقه الأول وكذبه الثاني، قال ولو ظهر لوث فقال أحد ابنيه قتله فلان وكذبه الآخر بطل اللوث. لماذا؟ لأن يعني غالبا أن كل إنسان إذا علم أن قريبه قد قتل يريد أن يتشفى ممن؟ من قاتل غريبه. كيف يتشفى عنده هذه الصفة وكيف يكذب الآخر؟ معنى ذلك هذا اللوث باطل. قال وفي قول لا، قال معنى ذلك يبطل في حق نفسه، يعني الولدين يستحقوا مثلا دية عن والدهم، اتهم أحدهم بالقتل عند ذلك يثبت الأمر في النصف فقط. وقيل لا يبطل بتكذيب فاسق، يعني الفاسق غير معتبر بشهادته بالشرع، ولو قال أحدهما قتله زيد ومجهول وقال الآخر قتله عمرو ومجهول، هنا يوجد توافق أحيانا، يحتمل أن يكون المجهول هو عمرو مع زيد، ويحتمل أن يقول الآخر عمرو ومجهول كذلك يحتمل، ويحتمل أن يكون أيضا المجهول غير زيد وغير عمرو. الآن أنت تقول زيد ومجهول والآخر يقول عمرو ومجهول، قسمنا الدية إلى نصفين، الأول قال زيد ومجهول، على زيد ماذا؟ زيد والمجهول عليه نصف الدية، وعمر ومجهول عليه نصف الدية الآخر. زيد ومجهول قسمنا نصف الدية إلى قسمين، فماذا تكون النتيجة؟ ربع الدية فقط على زيد، لأننا لا نعرف المجهول الآن. ولو قال أحدهما قتله زيد ومجهول وقال الآخر عمرو ومجهول حلف كل على من عينه وله ربع الدية، إذن حلف كل واحد وله ربع الدية. نعم. أما مسألة مقدار الحلف عليهما، هل يحلف كل واحد يعني يمينا أيمانا كاملة أم يحلف بمقدار حصته؟ هل يحلف 50 يمينا على أنه قتله زيد ومجهول وعمر أيضا، والثاني يحلف أن يحلف 50 يمينا على أنه قتله عمر ومجهول، أم تقسم الأيمان ما بين الطرفين قولان؟ ولو أنكر المدعى عليه اللوث في حقه لم أكن فقال لم أكن مع المتفرقين عنه صدق بيمينه، يعني هذا الذي قبل أن يقسم وطلبوا منه واتهموه فقال أنتم تتهمونني في شيء أنني كنت مع هؤلاء الجماعة الذين يستقون على البئر مثلا، أنا في ذلك اليوم كله لم أكن لا ولا في ذلك المكان، فكيف يتهمونني في ذلك؟ عند ذلك يطلب القاضي منه أن يحلف يمينا بالله عز وجل أنه لم يكن، والأصل براءة الذمة حتى يحدث هنالك تهمة، والأصل براءة ذمته من القتل، وعلى المدعي عند ذلك البينة التي يدعيها. إذن هنا تتعارض، والبينة إذا كانت على يمين يمين تسقط يمين، إذن ليس عنده بينة، وفي هذه الحالة يطلب منه عند ذلك أن يشهد عدلان أنه كان، فهذا أقوى من يمين. ولو ظهر لوث بأصل قتل دون عمد وخطأ فلا قسامة في الأصح، يعني مسألة القتل عندنا نحن، هل حدث القتل؟ إذا كان القتل قد حدث تماما ولكن المسألة إنما كان فيها الخلاف بهل هذا القتل كان عمدا أو كان خطأ، لأن يعني مجرد القتل أو مجرد صفة القتل هي لا تفيد مسألة القسامة، ولا يقسم في طرف وإتلاف مال إلا في عبد في الأظهر، وهي أن يحلف المدعي على قتل ادعاه 50 يمينا. إذن لا يقسم في طرف، والطرف وما دون النفس قلنا يعني يقسم على يد على عين على أذن على إتلاف مال عند ذلك، لأن النص في القسامة ورد على النفس فقط، لم يرد على الإتلاف، لم يرد على الجراح، لم يرد على الأطراف. العبد نفس عند ذلك، قال إلا في عبد في الأظهر. طبعا عندما نقول عبد يشمل الذكر والأنثى، إن كانت أمة نفس الحكم تماما. إلا في عبد في الأظهر، وهي أن يحلف المدعي على قتل ادعاه 50 يمينا. عند ذلك أن يحلف المدعي على قتل ادعاه 50 يمينا، أنتم تحلفون 50 يمينا أن فلانا قد قتل صاحبكم، وتستحقون بعد ذلك ماذا؟ الدية. هل يشترط موالاتها؟ يعني الموالاة هي أن يحلف يمينا تلو الآخر، هذا في يوم واحد أقسم بالله العظيم كذا وكذا أقسم بالله، هذه معنى موالاة. يعني الموالاة في الوضوء، إذا غسلت يديك في الوضوء إلى المرافق يكون وجهك إلى الآن مبلول، أي لم يجف بعد إذا كان الجو معتدلا، هذا يسمى موالاة، يعني لا يوجد فارق. أما إذا جف عند ذلك لا تسمى موالاة. وإذا نسب اليمين إلى اليمين ما زال متصلا، هذه موالاة. ولو تخللها جنون أو إغماء بنى هذا الإنسان وهو يحلف يمين أغمي عليه، لم يغمى عليه خوفا، قد يكون هذا مريض في بعض الأمراض يغيب الإنسان، والله معه سكري مثلا، إغاب لسبب من الأسباب، وبعد ذلك قام ثم بعد ذلك تابع الأيمان، فكان قد حلف مثلا 17 يمينا، صحيح بقي 33 يمين يبني عليها بنا. ولو مات لم يبني وارثه على الصحيح، مات الشخص ولم يكمل 50 يمينا، نقول للوارث إذا كنت الآن أنت الذي تريد أن تدعي عند ذلك، فإذا كان الوارث واحدا يحلف 50 يمينا، وإذا كان الورث 10 أبناء مثلا له ماذا يحلف كل واحد منهم؟ وزعت على عددهم كل واحد يحلف 5 أيمان. ولو كان للقتيل ورثة وزعت بحسب الإرث وجبر المنكسر. ما معنى جبر المنكسر؟ يعني كانوا هؤلاء 7، في هذه الحالة 50 على 7 عند ذلك 7 في 7 49 صبيع عندها يمين، إذا كل واحد سيحلف 7 أيمان وثلث، ما في عندنا مثلا وسبع، لا يوجد عندنا 7 يمين 5 يمين 3 يمين نصف يمين. في هذه الحالة سنقول إن كل إنسان وجد عنده جزء من يمين في التقسيم يحلف يمينا كاملة على ذلك. وفي قول يحلف كل 50، ولو نكل أحدهما حلف الآخر 50. يعني إذا نكل أحد الورثة ولم يرضى أن يدخل في هذا الأمر وأراد الآخر أن يتمم 50 عند ذلك يصح منه. ولو غاب حلف الآخر 50 وأخذ حصته، 2 ورثة عند ذلك وجد واحد في دمشق والآخر غائب، فحلف الموجود 50 يمينا، هل يأخذ كل الدية أم حصته من الدية؟ فقط حصته من الدية، وإلا قال أنا لا أحلف 50 يمينا حصتي 25 يمينا، نقول لا تثبت القسامة إلا بإتمام 50، انتظر أخاك حتى يأتي من سفره فأنت تحلف وهو يحلف، كل واحد منكم يحلف 25 يمينا، كانوا 3 يقسم 50 على 3 كل واحد منهم يحلف 17 يمينا، 4 كل واحد منهم يحلف 13 يمينا، وهكذا. والمذهب أن يمين المدعى عليه بلا لوث، والمردودة على المدعي أو المدعى على المدعى عليه مع لوث، واليمين مع شاهد 50. نعم، الآن هل يمكن عندنا في أيمان المدعى ادعوا على فلان، عند ذلك هذا الإنسان الذي دعي عليه إما أن يحلف وإما أن تنكر هذه اليمين؟ ما معنى تنكر اليمين؟ قالوا احلفوا أنكم مثلا قتلتم، قالوا ما رأينا، نحن لا نحلف شيئا لن احلفوا أنتم أنكم لن تقتلوا، هذا يسمى نكول في اليمين. فإذا حلفوا عند ذلك لا يستحقون شيئا. طبعا الكلام ما زال طويلا، نقف هنا عند اليمين المردودة ونتابع في الغد إن شاء الله، والحمد لله.